يحدثني أخ يقول أنه زوجته بمجرد ما قدمت إلى ألمانيا أظهرت التمرد على الحجاب وعلى الصلاة وعلى كذا وكذا، فإذا نصحها وكلمها تهدده بالطرد من البيت، البيت الذي هو أحضره. لماذا؟ لأن القوانين هناك تصف إلى جانبها إذا ما أراد دعوتها أو غير ذلك. فقلت له: بلد لا تأمن فيه على عرضك ولا على نفسك ولا على حتى منزلك ومالك بناء على قوانين جائرة ومجحفة. وكما قال أحد الأخوة كلمني هناك، قال: لو تخرج رأسها من الشباك وتصرخ تأتي الشرطة وتأخذني، وحتى يستبين أنا بريء أم لا هذا بعد ما أتبهذل. غير مسألة أخذ الأولاد من الناس. ثم الآن وصلت المرحلة إلى الأنفس، النفس نفسها لا تأمن. شخص يجلس يهددك ويفعل وكذا ويشتمك ومش عارف إيش، ولا يأخذ للتحقيق حتى كما يفعل مع بعض الملتحين في بعض الديار. مجرد ما يلتحي، مجرد ما يصير يصلي بالمسجد لازم ينسحب للتحقيق، ما يأخذ حتى للتحقيق، ويجي وبسلاحه وشايل سلاح ويمشي وعلى الراحة وما في أي حراسة وما في أي كذا، ويصور ويقتل يقتل يقتل يقتل يقتل يقتل يقتل إلى أن يصل إلى 40 قتيلا. طيب أين الأمن؟ حوادث أخرى، اعتداءات على المساجد في ألمانيا وفي السويد وفي غيرها، وإن كانت لم تصل لهذه المرحلة من الوحشية. يا إخوة، المال ليس كل شيء. فأنا أريد أن يفهم الناس، لا يخدعك الدجال العلماني ويصور لك أن أنت فقط المستهدف من دون بقية الناس. عندنا جيل بعد أحداث 11 سبتمبر وكذا تعودوا على أنهم يرون دينهم في قفص الاتهام. ولا تبرر حتى يبرر لك الآخر ما هو عليه. هم يفعلون مثل هذه الأمور، ما لن تجد النصارى لن تجد النصارى يهبون من كل جانب ليعتذروا لك وليظهر. سيظهر أناس سيقولون نعم هذا عمل وحشي، النصرانية ليس لها علاقة لها. سيظهر بعض الليبراليين، ولكن لن يقبل أن تضع تراثه ودينه أو حتى تراثه الفكري أو حتى خطابه العام الإعلامي أو منظومته الفكرية أنك تضعها في قفص الاتهام نهائيا. لن يقبل كما يفعل الناس عندنا. حادث مثل هذا لن يوجد في مجتمع صحي، في مجتمع ليس فيه نوع من التحامل. فما بالك كما رأينا وناس مؤيدين يعلقون بالتأييد، ثم بعد ذلك أهالي القتلى هؤلاء ماذا سيفعل لهم المسلمون؟ الناس في المخيمات والناس اللي بترت أطرافهم الآن، كثير منهم يستجدي الناس أن يرسل له مالا ليطعم، وأن يرسل له مال ليهرب من قبضة سفاحي الجيش النصيري وسفاحي البيككي. وبعضهم مع الأسف يستجدي لكي يعيد طرفه الذي ذهب بالقصف. وأيضا هؤلاء كم رب أسرة مات كذا، ماذا سيفعل المسلمون؟ خلينا نشوف ماذا سيفعل المسلمون لهؤلاء من جهة التبرعات وجمع الأموال. نريد أمورا عملية. والله فعلا هؤلاء لابد أن يعني الأسر التي الآن فقدت معيلها لابد أن يجمع لها، ولابد أن تتعاهد بها سواء الجمعيات الخيرية أو الأثرياء أو التجار أو غيرهم وغيره. هذه الأموال التي تصرف على السرف الذي نراه الآن، هناك إخوة لنا يحتاجونه. وإذا كان الكفار أنفسهم يتداعون لجمع التبرعات لأهالي الضحايا في الحادث الفلاني والحادث الفلاني، ولا يغرنك، المجتمع هناك مجتمع رأسمالي، لن تأتي تعويضات كبيرة، لا تخف، لا تقول والله لا تسوف، مجتمع رأسمالي، تعويضات لن تكون كبيرة، ربما سترى مبلغا معينا لكن بعد ذلك هذا لن يصلح للتعاهد. والله المستعان.